بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وقد بلغنا إلى المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو في ذكر السبع الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا رمضان. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. قال رحمه الله: قد ذكرنا فيما تقدم، جزاك الله خير، ما يبارك فيك، قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه، ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها، وأمر بطلبها فيه، أي في العشر الأواخر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني هذا يعتبر تخصيص للرواية السابقة. وله من حديث ابن عباس، أي للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الغوابر. والأحاديث في المعنى كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتماسها في أوتار العشر الأواخر، في الوتر يعني. ففي صحيح مسلم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فاهمين يعني ايه في تاسعة تبقى؟ يبقى ايه ليلة كام؟ 21، مش كده ولا ايه؟ في سابعة تبقى يبقى 23، في خامسة تبقى، واخد بالك، هو ده المقصود يعني. وفي رواية الله: هي في العشر، في سبع يمضين أو سبع يبقين أو يمضين. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرة قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، يعني لن ألتمسها إلا في العشر الأواخر لما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني سمعته يقول: التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلتنا، يعني ليلة 29. وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، ثم بعد ذلك أمر بطلبها في السبع الأواخر. وفي المسند للإمام أحمد وكتاب النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أسأل الناس عنها، يعني ليلة القدر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ يعني في أي ليلة من ليالي رمضان؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. قلت: في أي العشرين هي أو العشرين هي؟ قال: في العشر الأواخر. لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلة، فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك بحقي لما أخبرتني، في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال: التبسوها في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. وخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم أيضا. وفي رواية لهما أنه قال: ألم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو آذن لي أن أخبركم كما بها لأخبرتكم. لا آمن أن تكون في السبع الأواخر. ففي هذه الرواية أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع الأواخر، يعني هذا الأوثق يعني، ولم يزد على ذلك شيئا. وهذا مما يستدل به من رجح ليلة 23 و25 على ليلة 21، فإن ليلة 21 ليست من السبع الأواخر بلا تردد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر أنه بيّن أنها ليلة 27 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا هناك حديث كثيرة في تحديد ليلة القدر، لكن الأوثق الأحاديث أنها في العشر الأواخر، والأوثق أنها في الوتر من العشر الأواخر، والأوثق أنها في ليلة 27، لكن لا يمنع أن تقع في بعض السنين في غير ليلة 27، لكن من حيث النظر إلى الروايات واستفاضتها فالأكثر والأشهر والأكثر استفاضة أنها في ليلة 27، لكن الأفضل أن تلتمس في العشر الأواخر وبخاصة في الليالي الوترية. واختلف في أول السبع الأواخر، فمنهم من قال: أول السبع ليلة 23 على حساب نقصان الشهر دون تمامه، يعني على أنه 29 ليلة، لأنه المتيقن، يعني الشهر لا يقل عن 29، كونه يبلغ إلى 30 أحيانا وأحيانا، لكن لا يقل عن 29، فصارت كون رمضان 29 ليلة أمر متيقن. ودائما العلماء لما يكون في أمور من مثل هذه يقع فيها اختلاف وتنوع يأخذون بالأوثق والمتيقن، بالأوثق والمتيقن. حتى في الصلاة، إذا سهوت في صلاتك صليت ثلاثا أم أربعا تبني على المتيقن، إذا لأن الثلاثة متيقنة بخلاف الأربعة، وهكذا. واختلف في أول السبع الأواخر، فمنهم من قال: أول السبع ليلة 23 على حساب نقصان الشهر دون تمامه لأنه المتيقن. وروي هذا عن ابن عباس، وسيأتي كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن بلال رضي الله عنه قال: إنها أول السبع من العشر الأواخر. أول السبع من العشر الأواخر، يعني ليلة كام؟ 23، ما هي أول السبع. وخرجه ابن أبي شيبة يعني في المصنف، وعنده قال ليلة 23 يعني عينها. وهذا قول مالك، قال أرى والله أعلم أن التاسعة ليلة 21 والسابعة ليلة 23 والخامسة ليلة 25، وتأوله عبد الملك ابن حبيب، ده من أصحاب الإمام إيه؟ مالك، من أصحاب الإمام مالك. وتأوله عبد الملك ابن حبيب على أنه إنما يحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصا، أي 29 إيه؟ ليلة، وليس هذا بشيء، فإنه إنما أمر بالاجتهاد في هذه الليالي على هذا الحساب، وهذا لا يمكن أن يكون مراعا بنقصان الشهر في آخره. يعني في النهاية سواء الوتر كان سواء الشهر 30 أو 29، فلا شك أن الوتر ينتهي بالتسعة وعشرين. وكان أيوب السختياني، أبو أيوب بن أبي تميم السختياني من أئمة الكبار، يغتسل ليلة 23، وهذا الأثر تقدم، ويمس طيبا، وليلة 24، ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا يعني أهل البصر. وكذلك كان ثابت يعني ابن أسلم البناني وحميد ابن أبي حميد الطويل يفعلان، وكل هؤلاء بصريون. وكانت طائفة تجتهد ليلة 24، روي عن أنس والحسن البصري، وروي عنه أي الحسن البصري قال رقبت الشمس 20 سنة ليلة 24، فكانت تطلع لا شعاع لها، يعني أنها ليلة القدر أو علامة على ليلة القدر. وروي عن ابن عباس، وروي ذلك عن ابن عباس، ذكره البخاري عنه أي ذكره معلقا بغير إسناد. وقيل إن المحفوظ عنه أي عن ابن عباس أنها ليلة 23 كما سبق. وقد تقدم حديث إنزال القرآن في ليلة 24، وكذلك أبو سعيد الخدري وأبو ذر حسب الشهر تاما، فيكون عندهما أول السبع الأواخر ليلة 24 إذا كان الشهر إيه كاملا. طبعا كل هذا يعني والاختلاف في هذا يجعل المؤمن حريصا على إيه؟ اغتناب العشر كلها، اغتناب العشر كلها ليخرج من الخلاف ويتيقن إدراكه لليلة القدر. وممن اختار هذا القول الإمام ابن عبد البر، واستدل بأن الأصل تمام الشهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكماله إذا غم مع احتمال نقصان. وكذلك رجحه بعض أصحابنا يعني من الحنابلة. طبعا ابن عبد البر من أئمة المالكية، له كتابان عظيمان، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، وكلاهما شرح للموطأ، ولكن التمهيد شرح فيه الأحاديث المرفوعة أي التي أضيفت إلى الرسول، والاستذكار شرح فيه الآثار الواردة في الموطأ عن الصحابة والتابعين. وممن اختار هذا القول ابن عبد البر، واستدل بأن الأصل تمام الشهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكماله إذا غم مع احتمال نقصانه. وكذلك رجحه بعض أصحابنا. وقد تقدم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة 24 لم يذق غمضا يعني لم ينم، وإسناده ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أول السبع البواقي ليلة 23. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر أن عبد الله ابن أنيس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقينا من الشهر. وفيه أيضا عن عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك مساء ليلة 23، فقال: التمسوها هذه الليلة. فقال رجل من القوم: فهي إذن يا رسول الله أولى ثمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع، إن الشهر لا يتم. لكن طبعا هذه الحديث ليست صريحة، الاحتمال أنه يقصد الشهر الحالي الذي قال فيه هذا الإيه الكلام، وإلا فقد يتم الشهر في سنة ولا يتم فيه سنة. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضت 22 وبقي ثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل مضت 22 وبقي سبع، اطلبوها الليلة. وقد يحمل هذا على شهر خاص اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على النقصان، أو أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نقصانه. أطلع يعني أطلعه الله على نقصان وهو بعيد. ويدل على خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة، يعني أحيانا فهذا يدل على أنه تشريع عام وأنه حسب الشهر على تقدير نقصانه أبدا، لأنه المتيقن كما ذهب إليه أيوب ومالك وغيرهما. وعلى قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة 23، وليلة خامسة تبقى على قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة 23، وليلة خامسة تبقى ليلة 25، وليلة تاسعة تبقى ليلة 21. فهمنا؟ ها؟ تعرفين تبقى يعني ايه من الشهر. وقد روي عن النعمان ابن بشير، هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه شهرا، صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، فلما اعتزلهن 29 ليلة نزل إليهن، فقلنا: يا رسول الله، نزلت وقد آليت شهرا. قال: الشهر إيه؟ 29. الشهر 29، يعني كأن هذا هو الأصل في الشهر، واضح؟ وإن كان أحيانا يأتي 30. وقد روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أنكر أن تحسب ليلة القدر بما مضى من الشهر، وأخبر أن الصحابة يحسبونها بما بقي منه. وهذا الاحتمال إنما يكون في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وقد خرجه البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه ومسلم من حديث أبي سعيد، فإنه يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة مما يبقى ومما يمضي، يعني اللفظ محتمل لمعنيين. فأما حديث ابن عباس وأبي بكر وما في معناهما فإنها مقيدة بالباقي من الشهر، فلا يحتمل أن يراد به الماضي، وحينئذ يتوجه الاختلاف السابق في أنه هل يحسب على تقدير تمام الشهر أو نقصان. وحديث ابن عباس قد روي بالشك فيما مضى أو يبقى، وقد خرج البخاري بالوجه بالشك، يعني من قبل الراوي، الراوي نفسه شك هل ذكر العدد بما بقي أم بما إيه مضى، يعني مدام أن الراوي شك، واضح؟ فأصبح الاستدلال بهذا الحديث في تحديد أن العدد يكون بما مضى أم بما قبل أم بما بقي لا يستدل فيه بحديث ابن عباس لما وقع فيه من هذا الشك. وحديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم أفراد العشر الأواخر خرجه أبو داود الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشفاع العشر الأواخر، وحسبها أوتارا بالنسبة إلى ما يبقى من الشهر، وقدره تاما، وجعل الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني الصبح يعني طلوع الشمس، يعني ليلة 28 أو الفجر يعني، وهي الثالثة مما يبقى. وقد قيل إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما فهمه من المعنى. واضح؟ في هنا بيشير إلى إيه؟ أحيانا الراوي يفهم من اللفظ النبوي معنى فيروي الحديث بالمعنى الذي فهم لا باللفظ الذي تحمله عن شيخه، فقد يكون فهمه أصلا خطأ، أو يكون الحديث محتمل لمعنيين فيفهم هو أحد المعنيين فيروي الحديث بألفاظ لا تدل إلا على المعنى الذي فهمه. فهنا لا يستدل بهذا الحديث بعد أن يعرف أنه مما رواه الراوي بالإيه؟ بالمعنى، بل يرجع إلى الروايات الأخرى للحديث التي راعى فيها الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده من العلم المشترك بين علل الحديث وبين الفقه. وعلى قياس من حسب الليالي الباقية من الشهر على تقدير نقصان الشهر، ينبغي أن يكون عنده أول العشر الأواخر ليلة العشرين، لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا فلا يتحقق كونها عشر ليال بدون إدخال ليلة العشرين فيها. وقد يقال بل العشر الأواخر عبارة عما بعد انقضاء العشرين الماضية من الشهر، وسواء كانت تامة أو ناقصة، يعني بعد مرور العشرين تبدأ العشر، سواء الشهر كامل أو غير كامل، فهي معبر عنها بالعشر الأواخر، وقيامها هو قيام العشر الأواخر. وهذا كما يقال صام عشر ذي الحج، وإنما يصام منه تسعة أيام، ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال صام عشر ذي الحج، وقال إنما يقال صام التسع. ومن لم يكرهه وهم الجمهور فقد يقولون الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر لأنه أكثر العشر، والله أعلم. زي ما تقول زي عائشة رضي الله عنها لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، ومعلوم أنه لا يصوم يوم الشك وهو من شعبان، مش كده ولا إيه؟ فدل على أنها تقصد أغلب الشهر، وفي رواية كان يصومه كله أو أكثره. وزي معروف في لغة العرب إن هم أحيانا إذا كان المقصود الأغلب فيطلقون العدد، فمثلا يقول مثلا صام الدهر، فلان صام الدهر وقد لا يصوم بعض أيامه، ومع ذلك يسمى صائما للدهر لأنه صام أغلبه، وهكذا. وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، وحديث أبي ذر يرد ذلك، وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل سبع سنين مرة، وفي إسناده ضعف يعني لم يصح عن ابن الحنفية، وعن بعضهم أنها في كل سنة، في كل السنة يعني في أي شهر من الشهور. حكي عن ابن سعود وطائفة من الكوفيين، وروي عن أبي حنيفة، وقال الجمهور هي في رمضان كل سنة، ثم منهم من قال هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال الطائفة هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد يعني صاحبي أبي حنيفة، وقد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر على اختلافهم هل هي ليلة سبعة عشرة أو تسعة عشرة، وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى. فحكي عن الحسن البصري ومالك بن أنس أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا، وقال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما يبقى منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر، فلا يعلم قبله، يعني إذا أنت لا تعرف الشهر سيتم أو لا يتم، فإن أنت قدرت الأوتار بحسب تمام الشهر فسيختلف عن الأوتار بحسب نقصان الشهر، فالأحوط أن تلتمسها في العشر الأواخر كلها من سواء كان شفعا أو وترا لتتيقن إدراكك لليلة القدر. فإن كان تاما كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعا، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر، يعني في العشر الأواخر كلها. قال الأكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقالوا الأوتار أرجى في الجملة، ثم اختلفوا أي أوتاره أرجى، فمنهم من قال ليلة 21 وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 و23. قال في القديم، يعني قال الشافعي في المذهب القديم، كأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة 21 وليلة 23، وقد جاء في ليلة 17 وليلة 24 وليلة 27 انتهى، يعني كلام الشافعي. وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة 21 و23. وحكي للشافعي قول آخر، يعني قول آخر ينسب إلى الإمام الشافعي، أن أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول إمام مكحول الشامي. وروى رشدين بن سعد وهو ضعيف عن زهرة ابن معبد قال أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة 23 في رمضان، فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء، فإذا الماء عذب، فناديت أصحابي أعلمهم أني في ماء عذب. قال ابن عبد البر هذه الليلة تعرف بليلة الجهني بالمدينة، يعني عبد الله ابن أنيس، وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيامها. طبعا تقدم قبل ذلك أن في هذه الليلة المياه المالحة تكون عذبة. وفي صحيح مسلم عنه، يعني عن عبد الله بن أنيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 وعلى جبهته أثر الماء والطين. وقال سعيد ابن المسيب كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا بلى يا رسول الله، فسكت ساعة، قال لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها ثم أنسيتها، أرأيتم يوما كنا بموضع كذا وكذا؟ أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها. فقالوا سرنا فقفلنا حتى، تعرف القفول يعني الرجوع، ها؟ قفل ها؟ يعني رجع. سرنا فقفلنا حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23. خرجه ابن عبد البر عبد الرزاق في كتاب أي في المصنف، وهو مطبوع طبعا. طبعا هو مرسل، لكن مراسيل سعيد بن مسيب جيدة. ورجحت طائفة ليلة 24 وهم الحسن وأهل البصر، وقد روي عن أنس، وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 43 يعني 20. ورجحت طائفة ليلة 27، حكاه الثوري عن أهل الكوفة، وقال نحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب وممن قال بهذا أبي بن كعب وكان يحلف عليه ولا يستثني، وزر بن حبيش وهو من أئمة التابعين، وعبدة بن أبي لبابة أيضا. وروي عن قنان ابن عبد الله النهمي قال سألت زرا لو زر بن حبيش عن ليلة القدر فقال كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27، خرجه ابن أبي شيبة وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب أبو قلابة وهو من التابعين وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة. وممن قال بانتقالها في ليالي العشر المزني معروف الإمام الشافعي وابن خزيمة، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وفي صحة ذلك عنهم بعد، وإنما قول هؤلاء أنها في العشر وتطلب في لياليه كله أو كلها. واختلفوا في أرجى لياليه كما سبق، استدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك، ويقول بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، خرجه مسلم. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة توفقني فيها لليلة القدر. قال عليك بالسابعة أو توفقني يجوز يعني. وإسناده على شرط الإمام البخاري. وروى الإمام أحمد أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر. ورواه شبابة ووهب بن سوار ووهب بن جرير عن شعبة مثله، ورواه أسود بن عامر عن شعبة مثله، وزاد في السبع البواقي. قال شعبة وأخبرني رجل ثقة عن سفيان يعني الثوري أنه إنما قال في السبع البواقي يعني لم يقل ليلة 27. قال أحمد في رواية ابنه صالح، تعرفين الإمام أحمد له ولدان نقل عنه العلم، عبد الله معروف اللي هو روى المسند وروى أغلب علم أحمد تجده من رواية عبد الله، وأيضا صالح ابن الإمام أحمد هو الأكبر لكن عبد الله أكثر رواية عن أبيه. قال أحمد في رواية ابنه صالح الثقة هو يحيى ابن سعيد، يعني قول شعبة أخبرني رجل ثقة يقصد يحيى بن سعيد القطان. قال شعبة فلا أدري أيهما. قال ورواه عمرو عن شعبة وقال في حديثه ليلة 27 أو قال في السبع الأواخر بالشك، فراجع الأمر إلى أن شعبة شك في لفظه. ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر. كذا رواه حنبل ابن إسحاق عن عارم عن حماد، وكذا خرجه الطحاوي عن إبراهيم ابن مرزوق عن عارم. الطحاوي عم جالك هو تاني شرح معاني الأثار ماشي. وروى البخاري في صحيحه عن عار إلا أنه لم يذكر لفظه لفظة ليلة السابعة، بل قال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. ورواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة سابعة، فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة. قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة 23 يشير إلى أنه حملها على سابعة تبقى. وخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وقال في حديث ليلة سابعة تبقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت على 23، فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ليلة 23. وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث والله أعلم. وفي سنن أبي داود بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة 27. وخرج ابن حبان في صحيحه وصححه ابن عبد البر، وله علة وهي وقفه على معاوية، يعني جعله إيه من قول معاوية لا من روايته، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني، وقد اختلف أيضا عليه في لفظه. وفي المسند عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر؟ فقال من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر. وخرجه يعقوب ابن شيبة في مسنده وزاد وذلك ليلة 27. وقال صالح الإسناد والصهباوات موضع بقرب خيبر. وفي المسند أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان. وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة 24 كانت ليلة 27 نصف السبع، لأن قبلها ثلاث ليال وبعدها ثلاث. ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27 أنها من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق. وفي دخول 23 في السبع اختلاف سبق ذكره، ولا خلاف أنها آكد من 25. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 من ثلث الليل، وفي 5 إلى نصف الليل، وفي 7 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، وجمع أهله ليلة إذن وجمع الناس. وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع الأواخر. ومما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس بحضرة عمر رضي الله عنه والصحابة معه، واستحسنه عمر، وقد روي من وجوه متعددة. هيستطرد بقى ويجيب الأثار هذه، و خلينا ايه خلينا نقف هنا ونستكمل الكلام ان شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.